يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا حول موقف الشيعة الروافض من أدلة الأحكام وأصول الأحكام عند أهل السنة والجماعة. فذكرنا موقفهم من القرآن الكريم وقولهم بتحريف القرآن، وما لم يحرف فقد تناولوه بالتأويل المحرف الذي يخرجه عن معناه تماما، فحرفوه كله فلا يسلم منه شيء عندهم. وذكرنا أيضا موقفهم من السنة وهي الأصل الثاني من أصول التشريع، وبينا أن القوم لا سنة عندهم أصلا وليسوا منها في شيء ولا يعتنون بروايتها أساسا، وأن عامتنا في كتبهم الكثيرة المتكاثرة التي عامتها لا يوثق بها عند التحرير حتى على وفق ما ذكروه، مجمعاتهم الحديثية وكتبهم هراء وهباء وهواء لا قيمة لها لأنها بلا أسانيد، والذي له إسناد فمطعون في رجاله، ده هذا إن عرفت له ترجمة أصلا، وهم يقرون بهذا. ونقلنا في ذلك كلامهم، وهناك أزيد مما نقلناه لمن تتبعه في مواضعه. وبقي لنا نقطة في مسألة السنة، حيث بينا أن القوم ليس عندهم عناية بالحديث النبوي أصلا، وأنهم إنما يروون أقوال أئمتهم، لأن أقوال أئمتهم عندهم تكافئ القرآن، ويجيزون أن يقول القائل قال الله تعالى وينقل قولا لأحد الأئمة، لجعفر الصادق رضي الله عنه، أو لمحمد الباقر، أو لعلي زين العابدين، أو لغيره، وينسبه لله عز وجل. طبعا هذا عبث، وهذا خلط الأمور، وأنهم يعتمدون فيما يسمونه بالسنة عندهم على أحاديث الرقاع، وهي أحاديث أو روايات وجدت هكذا بلا سند وبلا معنى، وبعضها يزعم أنه مما أفتى به المهدي المنتظر الذي لم يوجد أصلا، ولا يمكنهم أبدا أبدا، لا يمكن للشيعة أبدا، ولو يعني فعلت بهم الأفاعيل ولو شقوا نصفين، أن يأتوا بحجة عقلية واحدة على وجود هذا الكائن الأسطوري المسمى بالمهدي المنتظر عنده، مش ممكن أبدا، يعني لا يمكنهم أن يقيموا على هذا لا حجة لا عقلية في الواقع ولا نقلية. لكن القوم كذبون وأصحابهم يصدقونهم، ووافق شن طبقة. آخر مسألة متعلقة بما يتعلق بموقفهم من السنة هو مسألة الأسانيد في كتب الشيعة. لما تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتب الشيعة وما يتعلق بها ومجمعاتهم الحديثية الأولى، كتب الأصول الكبرى الأربعة، والمجمعات المتأخرة بحار الأنوار والحاجات دي، ذكرنا أن عامتها بلا إسناد أساسا. وليه ما فيش إسناد؟ لأنهم فعلا ما عندهمش إسناد، لو لقيوا كانوا طلعوه، لو الجماعة وجدوا عندهم إسنادا لصاحبه وكانوا طلعوه فرجوا عليه الناس، لكن هم بالفعل الإسناد ساقط عند الشيعة، ما عندهمش إسناد، وهذا مما يبين أنهم ليسوا على رسم المسلمين، لأن هذه الأمة كما يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى قال إن الله خص هذه الأمة بثلاث، أمة الإسلام هذه لها ثلاث خصائص: الأنساب والإعراب والإسناد. الأنساب، فالنسب عندنا علم ليس له في الدنيا نظير إلا عند المسلمين، فيعرفون أنسابهم، حتى بعضهم يرفع نسبه إلى آدم، بعض العرب كان يرفع نسبه إلى آدم عليه السلام. صحيح ورد في ذلك أنه كذب النسابون، يعني ما فيش حد، يعني صعب أنه ممكن أقصى حاجة يصل بها الناس إلى مثلا إلى عدنان أو إلى تحت إبراهيم عليه السلام بطبقات، لكن إلى آدم دي صعبة شوية يعني، لكن فيه من يتعنى هذا. وكما كما كما قال القائل: أحاديث من أخبار عاد وجرهم يثورها العضان زيد ودغفل. والاثنين دول الذهليان، هؤلاء زيد ودغفل الذهلي، دول كانوا شباب صغيرين لكن كان عندهم معرفة نادرة بالنسب. والذي يطالع كتاب السير لمحمد بن إسحاق أو مختصره لابن هشام أو روايات ابن هشام له يعني يرى ذلك، فإنه يذكر نسب نصر من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، يقول هو ابن فلانة وأمه بنت فلانة وأمها بنت فلانة وأمها بنت فلانة، ويرفع هذا النسب إلى فوق. وده عجب، ليس في الأمم كلها مثل ذلك، بل بعض الأمم لا يعرف آباؤهم أصلا. ولما كتب بعض ملوك المسلمين إلى بعض ملوك الروم وقد شتمه وقال يا ابن كذا وأخذ يشتم أباه، قال عرفت نسبنا فهجوتنا، ولو عرفنا نسبك لهجوناك. فانت احنا اصلا مش عارفين مين ابوك اساسا، انت ليك حق تشتمنا، انت عارف ابونا الراجل وابو ابينا والقصه دي يعني موجوده عندك، وتعرف تطعن في اسماء معروف عندك سلسال ونسبنا، لكن انت اصلا لقيط او ابن امك، فاحنا مش عارفين انت مين اصلا، فهقول لك يا ابن كذا، انت انا عارف انت ابن مين، انت مجهول النسب. وطبعا هذا الشيعة ما عندهمش من هذا برضو شيء، الشيعة بعضهم بينسب لأبيه بالقرعة، لأن عندهم المتعة اللي هي الزنا يعني بالفصيح، المتعة اللي هي أن أي واحد يشوف أي واحدة في أي حتة يتعاقد معها أنه يجوزها ساعة ساعتين ثلاثة أربعة وعادي جدا، ويخلص ويديها اللي في النصيب، ويجي واحد بعديه يدخل برضو عليها ويتجوزها برضو كم ساعة كم يوم بلا بلا بلا متعة بلا عدة ولا نفقة ولا حاجة خالص. فيحدث كثيرا أن تحمل المرأة ويكون قد ضاجعها أكثر من رجل، تجاوز ده يومين وثبته الرصيد انتهى خلاص، دفع 100 جنيه وخلص الرصيد، شحن ب 100 جنيه والرصيد خلص، فتزوجها شخص بعده وهي في نفس الايه في نفس الامر، لسه ما اعتدتش اصلا، لم تستبرئ، وواحد بعديه وهكذا، فممكن يجتمع عليها في الطهر الواحد ثلاث او اربع، لان المذهب يبيح هذا مفيش مشكله. فيحدث ان تحمل المراه فمش عارفين ينسبوا لمين بالظبط، مين ابوه بقى في المجموعه دي كلها، فيعملوا قرعه حتى يذكر هذا في نسب مرجعهم الأكبر السستاني. كانوا كاتبين كده زمان في ترجمته بس حذفوها لما اتفضحوا، كاتبين أنه هو ابن أبيه بالقرعة، ابن القرعة يعني، خلي بالك. فمش تقولي بقى نسب نسب إيه وبتاع إيه. ثم العجيب أن تلاقي عامة علماء الشيعة هؤلاء فرس أصلا، ويقول لك من آل البيت، بيت إيه، بيت النار ولا بيت إيه دوت، يعني ايش جاب الشامي على المغربي، ايه لم الناس دي على البيت الطاهر المطهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ايه ونفسه كان فارسي ولا ايه. وبعضهم لا يعرف اكثر من اب او اثنين من اسمه، بعض مراجعهم واياتهم الكبرى والعظمى ما يعرفش يرفع نسبه اكثر من ثلاثة او اربعة، هو ابن فلان ابن فلان، وبعد كده ما يعرفش، ما حدش يعرف يقول لنا حاجة خالص بعد كده خالص، ما فيش. طب يعني ارفع اعلو بقى لفوق، قول لي بقى فين ده معالي البيت، مفيش، ازاي يعني. فما عندهمش من صفة الأنساب شيء إلا النادر الذي لا يقاس عليه ولا يصدقون فيه، لأنهم أهل كذب وفجور، دي حاجة. والإعراب، إعراب إيه ده، تلات أرباعهم فرس، بل عامتهم فرس، بيدوب بنطقوا عربي بالعافية، يعني بيتكلموا كده زي الخواجة بيجوا يدوب كلام متكسر، فده إعراب إيه اللي عنده دوت، نحو إيه وإعراب إيه الذي يتميز به هذا، ده بره القصة دي خالص. يبقى كده اتنين بره، لا إعراب لا إعراب ولا أنساب، بقي خاصية واحدة من خصائص هذه الأمة اللي هي الإسناد، ما عندهمش برضو منه والحمد لله. فإذا الجماعة مش منهم، دي أمة أخرى من الأمم، الشيعة دي أمة أخرى، أمة من المجوس واليهود. وإحنا تكلمنا في مطلع الحديث عن الشيعة عن أصول مذهبهم، ونقلنا كلام كبرائهم في أنهم بالفعل يقولوا أن أعداؤنا لهم حق ينسبون اليهود المجوس، مع عقائدنا من متشابهة جدا مع عقائد اليهود، وأول من دعا لها واحد كان من المجوس. طب ده كلام، فالجماعة لا ينطبق عليهم أي رسم من رسوم أمتنا المحمدية الطاهرة الخيرة، خير أمة خلقت للناس. فالإسناد اللي هو الخصلة الثالثة ما في إسناد، وهم بيعترفوا بهذا. وشر البليات ما يضحك، ودي البجاحة بقى. تعرف مش البجاحة ان الواحد يغلط او يبقى عنده عيب، وارد احيانا بعض الناس يبقى يضطر لذلك او يبقى عنده مشكلة، لكن البجاحة والصفاقة ان صاحب العيب يريد ان يحول عيبه هذا الى مدحة بس، دي المعضلة. يعني وارد جدا واحد يكون مش حافظ فيقول انا مش حافظ ولا يعيبه هذا، انا بفهم ما بعرفش احفظ لكني افهم، لكن عيب قوي قوي قوي لما يجي يقول الحفاظ ما بيفهموش والحفظ لا قيمه له، وايش هذا الحفظ ده لعب عيال، اهم حاجه المخ، ما المخ ده عايز حفظ برضه عشان يقول حاجه مظبوطه، عايز يطعمه، خد بالك. فهو ده دي الصفاقه. اتانا ان جهلا ان سهلا ذم جهلا امورا ليس يدريهن سهل، امور لو دراها ما قلاها، لو يعرف قيمتها ما كانش بعيد عنها، ولكن الرضا بالجهل سهل، الرضا بالجهل والاستلذاذ به ومحاولة تزيين الجهل والتنعم به ده حاجة سهلة جدا. وعلى حد ما قال القائل ذو العقل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهلة في الشقاوة ينعم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، ما بيعرفش يريح نفسه، ما بيعرفش يريح نفسه، بيفكر بيفهم بيتعقل، فهم ما بيعديش كده أي حاجة والسلام، ولا يرضى بملاذ الحياة تأتيها كذا بذل ولا سهلة، لازم يكون هذا لها معنى، يكون له معنى. لكن أخو الغباوة في الجهالة ينعم، مبسوط أو هو حمار، يعني هو يفعل ما يفعله الحمير ومبسوط أوي لأنه ما هو سبحان الله. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، ولا فرق معاه حاجة ولا حاسس بحاجة ولا بحس أصلا أساسا يعني. فالمجرمين دول يعترفون إن هم فعلا ما عندهمش أسانيد. وهذا في كتاب الكليني، وده أصح كتاب عندهم، ده القمة. إذا ده ما بيقول كده يبقى اللي تحت يروح فين؟ إلى المزبلة فورا. قال إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. قال أحد أئمتهم حدثوا بها فإنها حق. بيقول إن مشايخهم رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. طب أنت بين مشايخك وبين دولي مفاوز تنقطعوا فيها أعناق المطي في 100-150 سنة كده في النص، شافوهم فين وإزاي؟ قال لك ما كان فيه صراحة، كان الموضوع كان ضغط عليهم شديد، وكان فيه تقية وكده، وكانوا بيحاولوا يخبوا، ولذلك الحاجات دي كانت مش موجودة وكانت مستخبية. يا دي المستخبية دي بقى، كل ما يتزنقوا يخبوا، كل حاجة عندهم مستخبية. إيه الدين المستخبي دوت؟ إيه ده؟ ومن يرضى بهذا؟ وإيه الداعي؟ أنا إيه اللي يخليني آخد دين مستخبي؟ مهدي مستخبي وأسانيد مستخبية وكتب مستخبية، إيه الدين المستخبي دوت؟ حاجة لا يمكن طبعا إن واحد عاقل يرضى بهذه الإحالة على جهالة، لكن القوم لا عقل لهم فحق لهم ذلك. يقول الشيخ موسى جار الله في تعليقه على هذا النص: نرى أن التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب، وبالتالي بدأ أي واحد يفبرك كتاب ويقول لك ده كان موجود بس كانوا مخايفين يطلعوه عشان التقية. طب ده جبتوه منين دوت؟ مين رواه؟ لا يقول لك احنا موجوده ثقه، بس احنا كنا خايفين او كانوا خايفين يطلعوا بحث التقيه والخوف من العامه. ولذلك لو تذكر لما تكلمنا عن كتاب سليم بن قيس اللي هو بيسموه اول كتاب للشيعه، وان ده قرأ على علي ومش عارف وقرأه الحسين وطبعا هذا كتاب لم يسمع به احد الا الشيعه بس. لو كتاب بهذا الحجم وبهذه الصفه وهو اول كتاب صنف في الاسلام وكان وشافه سيدنا علي وشافه سيدنا الحسين، ده كان عمل ضجه في الدنيا، كان كله عرفه، حتى المخالفين كانوا يعرفوه. دي حاجه يعني ما تضيعش، ده حاجه تاريخيه. لكن لا ترى احدا قط يذكر هذا الكتاب ابدا الا الشيعه، وكمان بيروه من طريق واحد كذاب عندهم قبل النبي عياش، هو ساقط عندنا وعندهم ضعيف، وبعض علمائهم يعترف بان هذا كتاب موضوع اصلا. فابو الحسن الشعراني في تعليقه على الكافي مع شرح المازندراني بيقول: والحق ان هذا الكتاب موضوع، اللي هو بيقول عليه اصح كتاب او بيقول عليه اقدم كتاب للشيعه سليم بن قيس. الراجل هو الشيعي برضه بيقول لك: والحق انه موضوع لغرض صحيح، نظير كتاب الايه الحسينيه ولا الحسينيه وطرائف ابن طاووس ورحله المدرسيه للبلاغ وامثاله، دي كلها كتب موضوعه والجماعه شغالين بها عادي، فيش مشكله. طيب دي الكتب، حتى الحاجات اللي لها اسناد او رواه يعترفون بان رواتها كانوا فاسدين. فيقول ابن النديم: ان كثيرا، النديم ده شيعي صاحب الفهرس، يقول: ان كثيرا من مصنفي اصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسده، ومع هذا يقول ان كتبهم معتمده. بيقول كثيرا جدا من مصنفي الكتب عندنا والرواه على مذاهب فاسده، ومع هذا روايتهم معتمده. ازاي؟ ما هذا التناقض؟ الراوي كذاب وتقبل حديثه، الراوي كافر وتقبل حديثه؟ اه طبعا. ولذلك تراهم يعتمدون على الفتحيه. الفتحيه دي فرقه من فرق الشيعه قالت بان الامام بعد جعفر بن محمد هو ابن عبد الله، وسموا بالفتحيه لان عبد الله بن محمد بن جعفر دوت ابن جعفر محمد كان افطح الراس، ويقال ان كان فيهم رجل اسمه عبد الله بن فطيح فلهذا نسبوا اليه. الفتحيه دي عند الشيعه كفار. الفرقه الفتحيه دي عند الشيعه عند الاثنى عشريه يحكمون بكفرهم قولا واحدا، ومع هذا يروون عنهم ويعتمدون اقوالهم ويروون عن شيوخ الفتحيه. فتراهم يروون مثلا عن مثل عبد الله بن بكير، ده فطحي يعني كافر عند الشيعه، وبيروا عنه عاد ويعتمدون على كلامه وعلى كتب، ويروون عن الواقفية، والواقفية كفار عند الشيعة أيضا، فيروون عن مثل سماعة بن مهران وغيره. الله، إزاي؟ فمجيل كفار عندكم تروا عنهم إزاي؟ أو أي حاجة والسلام، الناس ما بلا لا يدققون، فالإسناد عندهم لاغي، ما في إسناد، ولو في فمثل هذا كفار كذابون وضاعون ساقطون، والقوم لا يتنزهون عن شيء، يأكلون القاذورات أي حاجة والسلام. وبالفعل في طول سبعة قرون أو خمسة قرون أو حسب ما يعني ست قرون من أول ما نشأت هذه الفرقة الضالة، وما فيش لها إسناد، ولا يعتنون أصلا بذكر الإسناد أساسا. بدأ الاعتناء بالإسناد عند الشيعة في القرن السابع الهجري أو القرن الثامن، يعني بدأ كده تقريبا في أوائل القرن الثامن الهجري في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، بسبب أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على علامتهم المسمى ابن المطهر الحلي، وهم يسمون هذا الرجل العلامة، فحيثما ذكر العلامة في كتب الشيعة فمراد به الحسن ابن الحسن ابن علي أو ابن محمد ابن المطهر الحلي، اللي هو حسن ابن يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي، يسمونه العلامة، يقولون لم تكتحل حدقات الزمان بمثله، يقولوا مفيش حد جاء في الدنيا زي ابن المطهر دوت. وكان ابن تيمية يسميه ابن المنجس لأنه كفر الصحابة، ويقول بتحريف القرآن ويسب أمهات المؤمنين، مطهر إيه؟ ده منجس مش مطهر ولا حاجة. فلما ألف ابن المطهر الحلي كتابه منهاج الإمامة، عمل كده كتاب يثبت فيه مذهب الإمامية ويطعن في مذهب السنة، فانبرى له شيخ الإسلام وبركة بلاد الشام بل ديار الإسلام على الإطلاق شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه انبرى لهذا المجرم وألف ردا عليه مطولا رائعا بارعا لم يصنف في بابه مثله إلى الآن، كتابه الشهير منهاج السنة النبوية. نقض فيه كلام هذا المجرم ابن المطهر كلمة كلمة حتى لم يبقي له أرضا يقف عليها ولا رجلا يمشي بها، حطمه تحطيما عقلا ونقلا، وأثبت غباوته وجهله وجهل فريقه كله في ثمانية مجلدات، هي من أفضل وأدق وأروع ما كتب في تاريخ الإسلام في الردود على أهل الباطل. 8 مجلدات ضخام في الرد على هذا الكتاب المجلد بتاع ابن المطهر الحلي، وفضح على رؤوس الأشهاد وبين له أنهم جهال بالعقل والنقل. وكان ابن تيمية في النقل فارس لا يشق له غبار، كانت الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بين عينيه، ولم يذكر ولم يعرف أن أحدا كان يحفظ المسند الحنبلي. المسند فيه حوالي 30,000 حديث تقريبا يعني، والكتب الستة وفيها نحو هذا الرقم 30,000 حديث ولا حاجة، كأنها بين عينيه على طرف لسانه مثل ما كان يحفظها شيخ الإسلام ابن تيمية. ولم يذكر أحد ولا أعرف أحدا كذلك إلا تلميذه ابن كثير ابن تيمية، كان المسند الحنبلي دوت كأنه على طرف لسانه يحفظه متنا وإسنادا، طبعا فضلا عن كتب الستة. فكان إماما في هذا الباب وكان لا يقضى منه العجب. وفي المعقول درس هذا الفن كله، المنطق والفلسفة، ووصل آخرها ثم كر راجعا يبطلها، وألف كتابه الشهير الرد على المنطقيين، ونقض فيه أصول الفلاسفة، ورد كذلك على الرازي أو الرازي الفخر الرازي صاحب تقديس وما شابه ذلك من كتب العقلية، وطرحهم أرضا. وكتبه في هذا في القفل في ذو الرتبة العليا ولها القدح المعلى، تدل على عقل وعلى دراية وعلى ذكاء خارق. رد على كتاب الرازي هذا في نحو 10 مجلدات بيان تلبيس الجهمية، نحو 10 مجلدات. فعجب، تقرأ ترى عجبا، سبحان الله، يعني كان هو آية لله باهرة كما قال بعض محبيه، هو آية لله باهرة، كان شيئا عجبا من عجب الدنيا. فلما وقع هذا المسكين ابن المطهر دوت تحت يدي شيخ الإسلام ابن تيمية فرموا وقضى عليه من أول ضربة، ونقض كل أصول القول، وبين أنهم لا شيء عندهم من الإسناد أصلا. تكلم في إيه؟ إسناد إيه؟ أنتوا عندكم أسانيد أساسا؟ فمن يومئذ بدأ الشيعة يعتنون بالإسناد، مش لأنهم عايزين يثبتوا به الصحة والضعف زي ما هو عندنا إسناد دوت، ده طريق ووسيلة قديمة جدا من أيام السلف. عبد الله بن مبارك يقول له قائل: يا عبد الرحمن، حدثنا بحديث بلا إسناد. فيقول له: ترقى السطح بلا سلم؟ تطلع من غير سلم؟ لا، ما ينفعش، لازم يقول له حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وقال: لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم الأسانيد. نقول لنا بقى عمن هذا الكلام، جبت الكلام ده منين، من حدثك بهذا؟ فيقول لي، فأشوف هو سمع ولا ما سمعش، وسيدنا يسمح أنه يسمع منه ولا لا. وجئناهم بالتواريخ، تقول سمعت من فلان سنة كم سمعت منه؟ سنة 150 مثلا. يا راجل، ده الراجل مات سنة 130، كيف سمعت منه في 150؟ فالإسناد قديم عندنا، وما فيش حد، وأي حديث عندنا أهل السنة والجماعة، أي حديث يروى بلا إسناد هدر، ويسميه شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل له، حديث لا أصل له، ملوش إسناد، ده لا قيمة له عندنا أصلا، ولا يمكن أن ترى مثله عندنا في كتبنا من المحتج بها. عندنا كتب في الأحاديث، كتب الصحاح، كتب الموضوعات، احنا عندنا تمييز وعارفين الصالح من الرديء، كالتاجر الناصح الأمين يقول ده الأصلي وده التقليد وده ب100 جنيه وده ببلاش، ده النظيف وده البايظ تحذيرا. طب بيبيع البايظ ليه؟ يحذر عشان حد يشوع فيه. لكن التاجر الغشاش يحط كله في بعضه ويسيبك انت ما تكتشف الايه المشكله. تيجي تاخد حاجه منه وتروح تلاقيها بايظ يقول لك انا الله ما خدش بالي معلش اصل هو كان عندي ده ودوت انت انا نسيت اقول لك ولا ايه؟ لا قدام البايظ في هجيب لك واحد احسن منه شويه. فينتظر حتى يكشف الزبون غشه فيقول له والله انا كنت ما خدتش بالي ومش عارف ايه وبتاع ايه. هدول الغشاشين الشيعة ما عندهمش صحيح وضعيف، لا كله في بعضه وما عندهمش اصلا صحيح اساسا. لكن لما تقفش حاجه تلاقيها مش راكبه خالص ويقول لك لا دي دست في كتبنا مش عارفين مين اللي حطها هنا، لا اصل دي اصلا مش ثابته عندنا، اصل دي مش عارف مين اللي عملها. تاجر غشاش لا يفقه شيئا مما بين يديه. لكن التاجر الناصح الامين لا صحيح في ناحيه ومسؤول عنه، انا مسؤول عن كل ما قلت عنه صحيح، اقدر اجاوب عنه وانافع عنه حتى القيامه ولا يقف امامي فيه احد. والموضوع انا قلت الموضوع اهو، ما تجيش واحد ما بيفهمش يقول لك اصل السنه فيها موضوعات. مين اللي قال لك حضرتك ان فيها موضوعات؟ اخرجتها انت بيدك بذكائك يعني بخبرتك طلعت الموضوع من الصحيح ولا اخذتها منا احنا قايلين لك اصلا دي موضوعه؟ العجب العجب اللي غيظ تلاقي المتبجحين دول في الطعن في السنه هو ما يعرفش حاجه. ده هو راح جاب حديث من موضوعات ابن الجوزي ولا كان هو حديث موضوع اهو في السنه، السنه كلها موضوعات. طب انت جبته منين يا شاطر؟ ده جبته منين يعني؟ لقيته في الشارع ولا جايبه من كتاب الموضوعات لابن الجوزي اللي هو اسمه موضوعات كلها حاجات موضوعه يعني؟ يعني مين اللي قالك عليه؟ الشيعه ولا السنه؟ السنه المحدثون اصحاب الصنعه هم الذين قالوا هذا موضوع وده قالك صحيح البخاري. فكيف تطعن في البخاري بان هناك احاديث في الموضوعات لابن الجوزي؟ طب ما ده طبيعي. طب انت عايز ايه؟ ما ده طبيعي، ايه المشكله؟ وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. واحنا قلنا على الموضوع صحيح، ما احنا قلنا لك ده موضوع اصلا من الاول وقايلين لك عليه وعشان ما توقعش فيه قوم تيجي تحتج بيه علينا. ما هذه الغباوه؟ دي قله عقل وقله فهم. فده عندنا احنا كده عندنا فيه وفيه وفيه وكل حاجة على عينك يا تاجر ونجادل عليها حتى القيامة كما قلت. لكن الجماعة دولي السذج هؤلاء كله سمك لبن تمر هند، مفيش حاجة اسمها صحيح وضعيف وموضوع، ده كله في خلطبيطة في بعضه، ده مفيش إسناد أصلا، مفيش أساسا عندهم إسناد. فلما عيرهم بهذا السنة وفضحهم بهذا الشيخ سالم بن تيمية بدأوا في القرن الثامن في مطالعه يتكلمون في الأسانيد، وهم صرحوا بأنهم ما فعلوا ذلك من اجل الصحه والضعف. لا مش فارقه معاهم، هم بياكلوا اي حاجه. اصل حد يقول لك ده هم بداوا بقى يعملوا حركه تصحيح وبداوا بقى ينقحوا كتبهم. لا لا لا لا، الجماعه برمرموا بياكلوا اي زباله تيجي في وشهم، موضوع كذب، بل كل ما عندهم موضوع وكذب، وهم اصلا منتجين للكذب. الكذب عندهم ديانه فمش هيقرفوا من حاجه زي كده. لا لكن هم عملوها ليه بقى الاسانيد؟ مش انا اللي هقول، انا هاسمع انا وانت كلام أحد أئمتهم صاحب وسائل الشيعة بيقول: والفائدة في ذكر أي السند دفع تعيير العامة. عشان السنة بس مش عيرونا يعني، فاحنا هنغلب، احنا كذبنا الأحاديث، نكذب مش مش مش نركب لها سنيد يعني، هنيجي في دي ونقف؟ ده احنا أصلا فبركنا الحديث كله على بعضه، جبنا النص كله كده فبركة، هنغلب بقى في حتة إسناد قد كده؟ يا عم ركب. طب ده هنستعمله في إيه يا سيدنا الشيخ؟ قال لك لا مش للشغل ده، عشان بس الجماعه العامه دول اللي هم السنه يعني يسكتوا، يقولوا عنا اهو اسناد زي اسناد، اسكتوا بقى. قال: والفائده في ذكر اي الاسناد دفع تعيير العامه، يعني اهل السنه الشيعه، بان احاديثهم غير معنعنه بل منقوله من اصول قدمائهم، بنقله من كتب قديمه اصلا لا يوثق بها ولا في اسناد بينه وبيننا. احنا عندنا اي كتاب لازم يكون له سند، اي كتاب. ما يقدرش واحد من اهل السنه النهارده او من 1000 سنه يخرج للناس كتابا ينسبه لمصنف من غير ان ياتي باسناده. الكتاب ده مين اللي كتبه؟ مين ده؟ ده كتاب ابن المديني. طب مين اللي قال كده يعني؟ لقينا مخطوطه في مش عارف فين، مكتوبه سنه 200 سنه سنه سنه 250 هجريه. ماشي، وبعدين يعني لازم تجيب لي حد روى هذا الكتاب باسناد ابن المديني ونقل الكلام دوت فيه. اجيب لك منين؟ اتصرف. ما لقيتش هذا الكتاب، مش ممكن اعتبر به اطلاقا. وكم من كتاب يوقف في سنده ويرد لانه ملوش اسناد ثابت او في اسناده ضعيف، ده كتاب مش حديث. فشتان بين مشرق ومغرب. نذهب إلى فاصل ثم نعود، تبقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع ما يتعلق بالإسناد عند الشيعة، وبين أن القوم لم يعتنوا أصلا بالإسناد إلا في القرن السابع أو أوائل القرن الثامن الهجري، وكان الدافع لهم على الاعتناء بالأسانيد هو محاولة دفع تعيير أهل السنة والجماعة لهم بذلك، كما نقلنا كلام بعض علمائهم في هذا. بل إن الحر العاملي يقول، يبين يعني أن دراسة الإسناد عند الشيعة إنما تقليد لأهل السنة، وأن بعضها مأخوذ منهم، فيقول والاصطلاح الجديد يعني به ما يتعلق بالكلام عن الأسانيد اللي جاء بعد العلامة، بعد الحر، بعد المطهر الحلي القرن الثامن أو السابع أو الثامن الهجري، قال والاصطلاح الجديد موافق للاعتقاد العامة. العامة في كلام الشيعة دوما مرضيهم السنة، يعني احنا العوام هم الخواص يعني، فبيقول موافق للاصطلاح العام واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع. بيقول ان الكلام في الاسناد متاخد من عندنا احنا، يعني لطشينه سرقينه يعني كمان، عجب. طيب لكن احيانا ترى بعض كتب الشيعة في قرن قبل القرن السابع، في القرن الرابع، لهم كتب في الرجال زي كتاب الكشي، ده ألف سنة 400 تقريبا كتاب الرجال في أسماء الرجال، يعني ما الرجال دي حاجة والأسانيد حاجة تانية خالص. الإسناد ده أوسع من الرجال، الرجال ده الرواة بيتكلم عنهم ثقة ضعيف بتاع، لكن الإسناد ده حاجة أعم من كده بشوية. الإسناد بقى هو مجموعة الرجال دي، لما يبقى فيه رجل عن رجل عن رجل عن صاحب القول، وبينهم أدوات تحديث، سمعت وحدثني عن المجموع دوت كده مع بعض، ده اسمه الإسناد. لكن الرواة تكلم عن رواة واحد بس، فلا يلزم من وجود رواة أن يكون هناك إسناد، لا، ممكن تلاقي رواة في راوي واحد والإسناد انقطع، ده ما يبقاش إسناد أصلا خالص يعني. فالكلام فيه، الكلام عندهم في الجرح والتعديل في القرن الرابع الهجري سابق للكلام عن الأسانيد، ودي عجيبة جدا. المفروض العكس، إن الجرح والتعديل يأتي بعد الإسناد، وأنا محتاجه في إيه جرح وتعديل ده أشتغله فين؟ أنا بأشتغل بالجرح والتعديل عندما يكون عندي إسناد، فبشوف أحوال رواته، لكن أجيب الجرح والتعديل الأول وأجهزه كده، ما أجيبش أسانيد خالص، يعني ده طبعا من الانتكاس. وحتى ما يسمونه عندهم بالجرح والتعديل فيه من التناقض ما لا يحصر. يعني الإمام الذهبي عندنا يقول كل من نظر في الرجال واستقرأ علم أنه لا يمكن أن يتفق أهل الصنعة على تكذيب ثقة ولا على توثيق ضعيف، ممكن يختلفون واخد بالك، بس مش نفس المحدث بيقول كذاب وثقة، يقول مثلا يعني ليس به بأس، بعدين بعد كده يقول ضعيف، يبقى هو شاكك في حاله، بعد كده عارف حاله، يبقى المسألة قريبة جدا، قريبة بتبقى بسيطة يعني قريبة، مش كذاب، لا إمام المسلمين، لا يعني فيش خالص حد من الأئمة أو ممن أطلق فيهم التوثيق ترى فيهم واحد يطعن فيهم طعن نهائي يقول كذاب، ما تحصلش دي خالص إطلاقا، يبقى في حاجة غلط، يبقى هذا المتكلم دوت قطعا يبقى واحد تاني غير اللي قال الأولانية، ويبقى عنده مشكلة، يبقى بسبب إن هو ما يعرفوش، أو يعني نادرة جدا ولها أحوال بعيدة خالص عما يحدث عند القوم. لكن الجرح والتعديل عند الشيعة بنص كلام الكشاني أحد علمائهم، بيقول صاحب كتاب الوافي في الجرح والتعديل، بيقول في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير به. ده راجل، ده مين؟ ده راجل شيعي وصاحب كتاب الوافي في الجرح والتعديل، بيقول إن ما عندنا في الجرح والتعديل فيه تناقضات واشتباهات واختلافات وتناقضات لا يمكن أن ترتفع، ملاش حل. طب احنا عندنا، وعندنا في خلاف بين الرواة أو بين النقاد في راوي، بليها حل في الآخر، تقدر تقول الصواب في كذا، وإن دوت قال هذا بسبب كذا، وده كان قصده كذا، وما بقاش تناقض بالطريقة دي خالص، ببقى موضوع قريب قوي يعني، حاجات قريبة خالص كما يعرفها الخبير بها. لكن تقرأ كتب تراجم الشيعة ترى تناقض عجب، حاجة لا يمكن الجمع بينها. يعني مثلا لا يوجد راوي غالبا في الأعم الأغلب، مش في النادر، لا يوجد راوي في الأعم الأغلب عند من رواة الشيعة إلا وتجد فيه قولان، قول يوثقه وقول يضعفه، دي حاجة كده لازمة يعني، قول يوثق وقول يضعف، عندهم مش حاجة اسمها متفق على توثيقه دي خالص، ولا متفق على تضعيفه. ده تلاقي واحد يقول ثقة واحد يقول كذاب، قول اتنين جاهزين عكس عكاس كده يعني. وخد بقى اجيب لك رواة من الرواة اللي هم التقال قوي، اللي هم عمدة المذهب، ترى من يكفرهم اصلا ويخرجهم من الاسلام اساسا، ومن منهم من يرفعهم الى السماء. وهذا يدل على هذا تناقض. انت ممكن تشوف مثلا حد يقول في الامام مالك ثقة ثبت امام، واحد يقول كذاب اشر كافر، مستحيل طبعا. حد يقول كده في الشافعي عندنا، تلاقي مثلا حد يقول الشافعي امام السنه والصوف، يقول لك بل كذاب كان ضالا مضلا وكان من اهل النار لعنه الله. ما تلاقيش خالص الكلام ده خالص، مش ممكن. لكن الجماعه ما عندهمش اصلا اتفاق على حاجه، لانه حاجه كلها متفبركه، فما فيش حد عارف مين اللي فبرك وفبرك ليه، فبيقول اي حاجه تيجي على باله وخلاص. ولهذا لو سئل اصحاب اي مذهب في الدنيا من مؤسس مذهبكم لقالوا الشافعي، لك الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي. سأل المالكية يقول لك الإمام نجم الحديث أبو عبد الله مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي. السادة الأحناف أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطة الكوفي. الإمام لجماعة السادة الحنابلة الإمام ناصر السنة، وإمام أهل السنة حقا وصدقا أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. فيش فيها خلاف. سأل أي حد، سأل أي طائفة من طائف الاعتقاد، تقول لهم مين، يقول لك مين من رأسنا على طول. الأشاعرة يقول لك على طول مين، المعتزلة يقول لك، الجهمية تقول لك، كله يقول لك. تيجي عند الجماعة البعدة دول تقول لهم مين مؤسس البتاعة دي، ما تلاقيش أي إجابة خالص. طب مين يعني، انتوا جايين من عند مين، من رأسكم، من أصلكم، مين مؤسس الفيلم دوت، ما يقولوش. تتتبع تلاقيه عبد الله بن سبأ اليهودي. ولما بعضهم بيحب يتفشخر أو يقول لك إن هذا التشيع كما قلنا في البداية بذر بذرته النبي مع بذرة الإسلام، يعني هما بذرتين مش بذرة واحدة بقى. واقعد دماغنا ليه بقى، يقول لك ده مذهب من مذاهب المسلمين وفرقة من فرق المسلمين. لا لا طبعا لا. من يقوم بتحريف القرآن وألا سنة والسنة في الرقاع ويرد الإجماع وليس له إسناد ويأتي بتسع مذاهب، نقولها دلوقتي تسع أصول جديدة ما لناش دعوة بها خالص، وكتب غير الكتب وسنة غير السنة، فرقة ازاي من ماذا يجمعه بيننا نحن المسلمين؟ بيجتمعوا في ايه؟ ايه العلاقة اللي بيننا وبينهم بقى؟ ايه الرابط بيننا وبينهم يعني؟ هذه غباوة وجهالة تامة وسذاجة لا منتهى لها. فتقول لي مذهب ازاي؟ هو نفسه بيقول لك اهو ده هذه البذرة بذرها النبي مع بذرة الإسلام، يعني تشاهد حاجة غير الإسلام. لو كان هو الإسلام كانت تبقى بذرة واحدة تكفي، طلع عرفين بقى ولا حاجة من فوق كده، لكن دي بذرة تانية خالص. الكذبة بيقولوا كده، وما الداعي لها أصلا، والإسلام فيه كفاية. لكن الغباوة تقضي على أهلها دائما بأن يتكلموا بما يفضحهم، يكاد المسيء أن يقول خذوني. فلا تكاد ترى راويا من رواة الروافض إلا وعندهم من يرفعه إلى السماء يوثقه جدا، والباقي وتجد في نفس الوقت، وقد تجد نفس المتكلم هو هو، ودي أعجب، نفس الإمام الناقد نفسه هو هو يقول إمام ثقة مش عارف إيه، وعلى كده كذاب وضيع أشر خائن من أهل النار. الله، أنتوا بمئة كلمة ولا إيه قصتكم بالظبط؟ خد مثلا أهو زرارة بن أعين، زرارة ابن أعين ده صاحب الأئمة الثلاثة كما يزعمون، ده كان صاحب الباقر والصادق والكاظم، يعني أظن ده واحد لا يخفى حاله على المعصومين. والأئمة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم ورحمهم يزعم الكذبة افتراء عليهم ولا يرضون بهذا رضي الله عنهم، أنهم كانوا معصومين ما يغلطوش خالص، ويعلمون ما كان وما سيكون، ويعلمون ما وراء البحار وما تحت المش عارفين وبتاع ايه، والحاجات اللي احنا كنا بنقول فيها طول النهار دي بقالنا سنين، وعارفين انه نفر نفر من داخلين الجنه، نفر نفر داخلين النار، يعني الهه في مساليخ بشر. فجرارة ده كان صاحب هؤلاء الثلاثه، صاحب الكاظم ومن قبله الصادق ومن قبله الباقر. يروي الكشي في كتاب الرجال عن ان ابا عبد الله قال يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة. أهو الراجل الإمام فتح أبو عبد الله جعفر الصادق فتح الكتاب اللي هو عنده. ما احنا قبل كده قلنا انهم عندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة كلهم أهل النار كلهم كل حاجة يعني ما فيش حاجة خافية خالص. فتح الكتاب دور على اسمه كده لقى اسم زرارة بن أعين من أهل الجنة. فقال له أبشر يا أبا يا زرارة أنت يا ابني اسمك في أسامي أهل الجنة. طيب الحمد لله يا سيدي. وقال أيضا لولا رحم الله زرارة بن أعين لولا زرارة لاندست أحاديث أبي. بقول الراجل ده كلام ده بيقولوا إيه بيثني عليه أهو. بيقول لولا كانت أحاديثنا كلها راحت كان أبويا ما لناش أحاديث خالص. يبقى أبو عبد الله جعفر الصادق بيقول في زرارة إيه؟ بيقول إن هو شاف اسمه في أسامي أهل الجنة. وأبو عبد الله الصادق معصوم يا حبيبي يعني لا يخطئ ما يكونش تلخبط خالص وبيقرأ الأسامي يعني وكمان لا يكذب وكمان يعلم الغيب وعنده هو كتاب أسامي أهل الجنة اللي مش هيتغير خالص وشاف اسمه في الأسامي. وبيروي هذا الكلام مين؟ عن جعفر الصادق الكشي. طب الكشي تاني برضو في نفس الكتاب في نفس الكتاب تمام؟ بعدها كده بكم صفحة يعني بعدها بحوالي 20 صفحة بس 20 صفحة مش كتير يعني روى الكشي أيضا عن أبي عبد الله الصادق عن جعفر تاني أنه قال في زرارة دوت برضو هو ده اللي كان اسمه امبارح في أهل الجنة قال لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة 3 مرات بالثلاثة يعني بالعن. وقال هذا زرارة بن أعين هذا من الذين وصفهم الله في كتابه فقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جعفر الصادق زرارة هذا شر من اليهود والنصارى ومن قال إن مع الله 3 وهذا في كتاب رجال الكشي صفحة 151 وكونه كان في أسماء الجنة 133 إيه ده للدرجات دي كده من أقصى اليمين لأقصى الشمال ده جرح وتعديل ده ولا تهريج ده تهريج ده عبث وتهريج خد بالك. وهذا فيه نسبة السخرية إلى أبي عبد الله جعفر الصادق ده عيب ده طعن في جعفر ده كل يوم بكلمة النهاردة جعفر النهاردة زرارة ده من أهل الجنة بكرة من أهل النار وأنت معصوم إزاي؟ ليلزمهم الطعن في جعفر رضي الله عنه وعفاه من هذا العبث الذي يعيث هؤلاء المفسدون المجرمون. وجعفر أعلم بالله تعالى وأتقى لله وأبعد أن يقول مثل هذا الهراء. وهكذا تجد بقى في تراجم محمد بن مسلم وجابر الجعفي وأبي بصير وحمران بن أعين وقلب براحتك هتلاقي كتير قوي من ده. بعد في صفحة دخلوا الجنة وفي صفحة دخلوا النار وده الجرح والتجريح وده الجرح والتعديل عنده تناقض لا حدود له. حتى ان المجلسي عمل كتاب حب يبين فيه صحيح ما في الكافي وده يدل ان الكافي مش كله صحيح ودي احنا ما قلناهاش هم اللي بيقولوها احنا طبعا نعتقد ان هو كله باطل لكن هم بيقولوا ان ده اصح كتبنا وده العمده وده اكبر ادلتنا وده كتاب الام والبتاع والاب والخال والعم والحاجات دي. والمجلسي الف كتاب اسمه مرآة العقول بدأ يبين فيه الصحيح من أحاديث الكافي بس ويضرب عن الضعيف وبدأ يعامله على الاصطلاح الجديد بعد ما عملوا الأسانيد بقى وركبوا التركيبة الجديدة بتاعته وبدأ يقول لك لا ده صحيح وده ضعيف فين بقى في الآخر خالص يعني. لما تيجي تنظر فيما صححه المجلسي من أحاديث الكافي تراه لم يصحح من أحاديث الكافي إلا ما يطعن في القرآن أو يصادم الإسلام بلا. واللي يكون يعني ممكن يكون ماشي مع أهل السنة وماشي مع الصواب يحكم عليه بالوضع. وتقول لي فرقة من فرق المسلمين ده ما فيش كده خالص في الدنيا ولا يفعل هذا اليهود بعضهم مع بعض ولا النصارى بعضهم مع بعض ده دين آخر هذا دين المجوس الذين استغفلهم المجوس منذ 1000 عام وهم الآن يريدون أن يستغفلون بسبب من لا يفقهون عندنا شيئا عن هذا الملف. ما يستحيل يكون واحد عارف الكلام دوت وعنده عقل وعنده حرص ويتغاضى عنه ابدا ما تجيش خالص تتغاضى عن هذا الكلام احد اما جاهل به ما يعرفش الكلام ده خالص او يعرفه ومخه مش فيه او هو خائن لله ورسوله ما فيش لها رابع اما هو جاهل او مستغفل يضحكوا عليه وبيصدقهم بيصدق اللي بيصدقهم يعني ويحسن الظن بهم وهم شرار الخلق أو إن هو خائن عارف الكلام ده كله ومصاهن ومكبر دماغه. يقول لك يعني ما فيش حق، ايه مشكله يعني، احنا بخايف، احنا بنخاف من خايفين منهم ليه كده يعني؟ ما اليهود ونصارى في البلد اهو مالين الدنيا، اليهود ونصارى يا عم الحاج ملل اخرى عند العامه، العوام عارفين ان دول كفار فيحذرونهم هكذا سجيه جبله. فيش حد يرضى يقعد مع يهودي يسمع منه يكلموا عن الدين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن بتاع. يقول له انت راح فين؟ انت مين انت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتكلم في ايه؟ انت شغال، انت يهودي خليك في كوزك لما نعوزك، انت مالك ومال. لما يجي نصراني يقول له برضو النبي والصحابه والتابعين، يقول له انت راح فين يا عم انت الاخر؟ اركن على ناحيه، ايه دخلك انت في ديننا؟ اتكلم في الحاجات المصايب اللي عندكم، اجري عندكم بلاوي روح شوفها الاول، اتكلم في ايه؟ لكن لما يجي لك واحد بيقول لك انا مسلم، وبعض العمم الرمم تقول له ان هم اخواننا في الدين واحد وقسم من اقسام الامه، وهم ده خلافنا معهم زي خلافنا مع الـ مع الـ مع الـ مع الشافعيه والحنابله، وحتى كان الازهر اباح التعبد مذهب الجعفري في يوم من الايام. ويجي واحد من هؤلاء الذين لا يفقهون اصلا او الخونه يقول للعوام كده، يقول لهم من اصلا الشيعه دولي اللي فرقه من فرق المسلمين ومذهب خامس، وزي الجعفريه زيهم زي الحنابله زيهم زي العارفين زيهم مش عارف ازاي بتاع ايه. فيجي هذا المجرم الذي لو أنه يعتقد ما نقوله فهو كافر كفرا أصليا، دخلش أصلا الدين عشان يطلع منه، ما دخلش أساسا كان عشان ينقوله مرتد، وما دخلش أصلا يعني اللي يقول هذا الكلام، يجي يقعد بقى يدحلب له للعام اللي هو ما يعرفش أصلا دينه، والعمم بتقوله أنه هو أخوك في الإسلام وما فيش فروق بيننا في الاعتقاد، ده الفرق كله فروق في الفروع. فروع إيه بقى؟ ما إما هؤلاء المشايخ لا يعرفون الدين أصلا أو لا يعرفون الشيعة. اللي يقول كده إن الشيعة ما فيش بينه وبينهم خلاف فارغ يعني، فهو قطعا إما أنه لا يعرف دينه أصلا وده الغالب عليهم صراحة، أو أنه لا يعرف دين الشيعة، وهما أمران أحلاهما مر. لكن يستحيل واحد يعرف هذا الكلام عن الشيعة في كتبهم ويدرسه جيدا ويجده متكررا في كل المواضع بلا نكير منهم في القديم ولا الحديث، ثم يقول إن هو ما فيش فرق بينه وبينهم، يبقى ما يعرفش دينه ما اصلا، فكر دينه دين الشيعه ولا حاجه. فدي مصيبه. فالعوام تسمع هذا العفن الدعوي، ويقولهم واحد يبصبص لهم ويسبل لهم في عينيه ويقول لهم والله انا بحبكم وعدت اخواننا واحنا بنموت فيكم وجايين نقف معاكم بحيث انتم في ازمه ماليه ومش عارف ايه وبتاع ايه. ها يا سلام على الورع يعني الكاذب، ويقعد انت محتاج فلوس خد، محتاج مش عارف خد، ويتكلم معاه في الاول خالص يبدا من بعيد، ما مش هيجي يقول له في اول يوم كفر ابو بكر الصديق، هيضربه باللي في رجله على طول، ده لو كان يعني بارد هيضربه باللي في رجله، خد بالك. لكن ده هو هيبدا معاه من بعيد قوي قوي قوي قوي قوي، يقول له يعني مش انتوا عندكم سيدنا علي دوت راجل كويس، وان من لا يسبه الا مش عارف منافق ولا يحبه الا مؤمن والحاجات دي. طب ايه رايك بقى في اللي كانوا بيقتلوا سيدنا علي؟ اللي بيقتلوه كانوا هيذبحوه، يبقى ايه دول بقى؟ طبعا الجاهل ما يعرفش ان الله تعالى سمى الفرقتين مؤمنتين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الاثنين مؤمنين، وامرنا بالسكوت عما جرى بينهم، كل واحد ليه وجهه نظر ويرى انها الحق ومعتبره. حتى ان علي رضي الله عنه لم يكفرهم، صاحب الشأن نفسه كان يقول اخواننا بغوا علينا، كانوا مجتهدين اخطاوا لكن خطاهم مغفور، لهم حسنات مكفرة ولهم جهاد ونصرة للإسلام كبيرة. وعلي نفسه ما كفرهم علي، أنت مين أنت أصلا؟ إيه علاقتك في القصة دي؟ تكلم في إيه؟ وقوم نجانا الله من الخوض في دمائهم نخوض في أعراضهم، كلاهما سيغفر الله له ويدخله الجنة وينزع ما في قلوبهم من غل على سرر ويجعلهم إخوانا على سرر متقابلين. أنت مالك أنت؟ فيبدأ بقى يقول له كده، فيروح بدأ مكفر له سيدنا معاوية، وبعض الصوفية بالفعل بيكفروا سيدنا معاوية. هناك فرق من فرق الصوفية كانت باع أحمد بن الصديق الغماري كان ينص على تكفير معاوية، وتكفير معاوية هذا أول درجات التشيع، هو كما قال أبو زرعة وغيره هذا باب السنة، معاوية باب السنة، إذا كسر الباب دخلت الدار خلاص. بكرة كفر عمرو بن العاص، وبعد كده خالد بن الوليد، بعد كده بقى بكر وعمر وخش بقى في التقيل، يبقى أنت خلاص بقيت مستعد خالص، وليس عندك ما يدفع هذا، ما عندكش لا دعاء ولا انت اصلا مهتم بالقصه دي خالص، ولا الملف ده في دماغك اساسا، ملف الشيعه والقصص دي كلها، ولا هذا كله من اولوياتكم في اي وقت وفي اي زمان والتاريخ يشهد، فنضيع دين الامه كلها. بعد كده تبقى ايه؟ ويقول لك ما اليهود موجودين. يهود ايه يا سيدي؟ ها هذه نقرة وهذه نقرة أخرى، ومن يقص هذا على ذاك فهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. فإن كنت لا تعلم، فإن كنت لا تدري ولست ولم تكن بالذي يسائل من يدري، فقل لي متى تدري؟ تعرف إمتى؟ بعد ما فوات الأوان، بعد ما تخرب ملطة تبقى تعرف. من يتركك تفعل هذا؟ حلم لن تهنأ به. فالمجلسي في مرآة العقول بدأ يبين الصحيح من الكافي، ده يدل ان الكافي ده في موضوعات، ده مش شغلنا احنا، السنة شغل الشيعة، كبار الشيعة بيعملوا كده، بيطلعوا صحيح الكافي اللي هو عندهم اصح الكتاب على كتاب الله كما يزعمون. في شفتوا عندنا كده حد بيعمل صحيح البخاري؟ ما فيش، البخاري كله صحيح خلاص الموضوع انتهى. لكن هم عندهم صحيح الكافي، الكافي اذا مش صحيح، ده كلام المجلسي في مرآة العقول. وتلاقي مصحح منه كل ما يخالف الاسلام، من الطعن في القرآن وسب الصحابة والنظر ومخالفة اصول الاسلام وكل ذلك، هو ما وافق الاسلام لغيه موضوع. وهذا يدل على ان القوم ليسوا من المسلمين في شيء اصلا، وانهم اهل الكذب والخداع والغش، وينبغي الحذر منهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. بقيت نقطة واحدة هو موقفهم من الإجماع، حتى ننتقل إلى عقائدهم بقى الخاصة. طبعا القوم لا إجماع، لا يؤمنون بالإجماع أصلا. ليه؟ لأنهم شرطهم في الإجماع أن يكون فيه قول المعصوم، لازم الإجماع ينعقد على قول، أو الإجماع هو إيه؟ حجة الإجماع تدور على المعصوم، على قول المعصوم مش على الإجماع نفسه. يعني يقول ابن المطهر الحلي الإجماع عندنا إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام المعصوم في جملة أقوالها فإجمعها حجة، لا لأجل قول الإمام المعصوم، لا لأجل الإجماع نفسه. يعني ما عندهمش إجماع، الإجماع عندهم هو قول، هو القول الذي يوافق قول الإمام المعصوم اللي هو كله كاذب على الإمام المعصومين اللي وضعها المجوس واليهود والحاجات دي، واللازم تخالف أهل السنة والجماعة. وفي الكافي للكليني سؤال لأحد أئمتهم بيقول له إذا وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، حاضر موافقا للعامة يعني أهل السنة، والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما يخالف أهل السنة فيه الرشاد، خذ بالعكس على طول. قال جعلت في ذاك، فإن وافقهما الخبران جميعا، قال الإمام ينظر إلى ما هم إليه أميل يعني السنة بأحكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قال السائل فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال إذا كان ذلك فأرجع توقف، لا خدش بيه خالص، لأن في شبه من السنة أو هيبقى قريب منهم اقفل عليه خالص ارميه ولا ليه لازم حتى يظهر الإيه المهدي ومش بتسأله الكلام ده. الذي دعاهم إلى هذا هو أنهم أرادوا أن يردوا إجماع الصدر الأول على خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، فطلعوا بهذا فألغوا الإجماع كله. والحديث بقية نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله وبركاته.